يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ الياس يعبث بالأمل ويهز كل كياني.